إذا جاءك المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا يحب الذين يقاتلون